الزين الاسمر شغل بالي وخلاني محتار عيت ما نصبر عيت ما نصبر حرق قلبي وشعل فيا نار الزين الاسمر الزين الاسمر شغل بالي وخلاني محتار عيت ما نصبر عيت ما نصبر حرق قلبي وشعل فيا نار I'm not afraid.